عن الطير بصدقه رواه البخاري ومسلم. وفي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: على كل مسلم صدقه. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فان لم يجد؟ قال: يعيننا الحاجة المنهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، وإذا اتصف العبد بهذه الخلة أسبغ الله عليه فضله ووالى عليه إحسانه وأكسبه من نعمه ما هو أعظم وأجل. فوقاه الشر ودفع عنه السوء. وفي بيان شاف جامع يصور ثمرة العمل المبذول لنفع الآخرين، جاء المروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: صنائع المعروف تقي مصايا السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني وحسن إسناده والهيثمي والألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تقلل عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كذب غضبه ولو شاء أن يمضيه الله ملأ الله قلبه رخاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه بحاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تجل الأقدام. رواه ابن الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه الألباني في الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعله الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وحسن الأخ الألباني بطرقه. صنائع المعروف يا عباد الله من أعظم أبواب الإحسان، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. استحق أهله محبة الله، والله يحب المحسنين، وفازوا بمعيته. إن الله لمع المحسنين. أهله هم المظلومون بفضل الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أجرهم مدخر وثوابهم محفوظ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، صنائع المعروف لا تقف عند حد ولا يحصرها عد، فمن ذلك تعليم الناس وإرشادهم والنصيحة لهم خاصة وعامة، والسعي في الإصلاح والإشارة به، ودفع الضر عن المسلمين، وتفريج كربهم، وإغاثة ملهوفهم، والانتصار للمظلومين وإعانة المحتاجين وإنظار المفسدين، وكل معروف يبدو للخير بقصد الخير وصنيعة معروف مدخرة عند الله يدرك العبد ثوابها بإذن ربه في الدنيا والآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كافرون. نفعني له وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من البيان والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، عضوا عليها بالنواجذ، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. عباد الله، السعي في تفريج الأمم المسلمين، والتنفيس عنهم، وقضاء حوائجهم من أعظم الكروبات وأجل الطاعات، وهو سبب عظيم لإدانة النعم ودفع البلاء وإصلاح الحال وإجابة الدعاء. وفي حديث أبي قتادة مرفوعا: من سره الله، أي من سره أن ينجيه الله من كرم يوم القيامة، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ألا وإن من التحدث بنعمة الله ذكر ما أنعم الله به علينا في هذه البلاد حكومة وشعبا من السعي والمبادرة لإغاثة الملهوفين وتفريج الكرم المكروهين ودفع الظلم عن المظلومين، والسعي لإحقاق الحق وإعانة أهله في كل مكان. وكل ذلك من المعروف الذي نرجو برضه ونرجو به إدراك رحمة الله وفضله وتحصيل الخير ودفع الشر في هذه الدنيا والأجر العظيم والثواب الأخرى. وليس ذلك المستقر على من توطنت فيه عمر الإيمان وأدرك حقيقة الأجر والثواب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. صنائع المعروف معروف يا عباد الله، لا تنهى قربة ولا مناطقية ولا عرق أو جنس، بل هي ثمرة الإيمان وتحقيق أخوة الدين. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن أحسن للخلق وفاز بقضاء حاجتهم وسعى في إيصال الخير والبر لهم. اللهم ألم علينا الأمن والإيمان، اللهم ألم علينا الأمن والإيمان، وبارك في الجهود والمسائل الخيرة المبذولة لنصرة إخوتنا في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعذ من أعداء الدين، من اليهود الغاصبين المعتدين الظالمين، ومن أعانهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يملكونك. اللهم عليك بهم، اللهم اجعل سعيهم في وبال، اللهم يا حي يا قيوم اجعل كيدهم في ضلال، اللهم اجر عليهم دائره السوء، اللهم وانصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم وانصر المضطهدين في دينهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم هلك ايدهم بتاويلك واعنهم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والاكرام، يا ناصر المظلومين انتصر لهم، يا مجيب دعوة المظلومين أجب دعاءنا، انصر إخواننا يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجزهم عما يفعلون للإسلام وأهله خير الجزاء وأجزله يا حي يا قيوم. اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين، اللهم اجمع بهم كلمة المسلمين، واجعلهم يا ربي رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وأرنا بهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yeah. الله لمن حمده. Thank you.